قال: ما حكم استعمال التأمين الصحي في حال الضرورة؟ كذا من هو هذا؟ أيوة. قال: ما حكم استعمال التأمين الصحي في حال الضرورة؟ التأمين الصحي يعني دفع مال تأمين للتأمين الصحي، هذا لا يجوز، لأنه قد يمر زمن طويل وهو لا يحتاج إلى علاج، لا يحتاج، لأنه قد يمر زمن طويل لا يحتاج فيه إلى علاج، ويكون المال الذي أخذه منه المستشفى أو أخذته منه المؤسسة يكون بدون مقابل. فكذلك أيضا قد يحتاج إلى علاج في مدة قصيرة أضعاف ما بذل، فيكون هذا أيضا يتضرر المؤسسة بذلك. فعلى كلا الحالين يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإذا كان هذا التأمين اختيارا، إذا كان اختيارا تعطيه فلا حرج عليك مثلا، أو مثلا يعني لا تعطيه ولا تحتاج إلى هذا، فإذا كان اختيارا فإنه غير جائز، لا يجوز ذلك، لأنه أكل للمال بالباطل، إما من الطرف الآخر وإما من الطرف الدافع. قال: حكم وضع الكمامة على الفم في الصلاة والطواف بسبب خوف المرض. لا يجوز ذلك، لا يجوز هذا، أن يضع الكمامات وقت الصلاة، وقت الصلاة، وقت الصلاة لا يجوز وضع الكمامات على الأنف وقت الصلاة أبدا، وإما في غير وقت الصلاة فهو بالخيار، والتوكل ألا يضعها على فمه، لأن الله لو أراد أن يصيبه بالمرض ما نفعته. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين.